تدريبات الاستماع. تدريب 7. قصة مصرية. جسر عائلة رشدان. مصطفى رشدان وعاطفه أخوه من عائلة كبيرة من مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية. هما عندهما أرض زراعية واسعة، ويسكن كل واحد منهما على جانب النهر في بيت كبير وجميل. مصطفى الأخ الكبير أحب أخاه الصغير عاطفة جدا. عمل مصطفى كل شيء مع أخيه، أكل معه وزرع وسقى وحصد. جاء يوم صيف حار، بدأ خلاف بينهما بسبب الماء، من يسقي أولا؟ تشاجر الأخوان واختلف، ومضى كل واحد إلى بيته، وقضى كل منهما وقتا طويلا في صمت وبدون كلام. انقطع الحوار واستمر الانقطاع عدة أسابيع. ذات يوم جاء شخص وطرق باب مصطفى. فتح مصطفى الباب ورأى عامل بناء يطلب عملا. طلب الأخ الأكبر منه أن يبني له من حجارة النهر سورا عاليا أمام النهر، فهو لا يريد أن يرى أخاه ثانية. أعطى مصطفى كل أدوات البناء للعامل وسافر أسبوعا. عندما رجع وجد العامل أنهى العمل، ولكن رأى مصطفى مفاجأة. بنى العامل جسرا بديعا بدلا من السور. في تلك اللحظة خرج عاطف الأخ الصغير من منزله وجرى نحو أخيه وقال: أنت أخ رائع، بنيت جسرا بيننا بالرغم من كل ما حدث، أنا سعيد بك. جمع العامل أدواته ومشى بعيدا. نادى عليه الأخوان ليستمر في العمل معهما. رفض العامل وأجاب: أحب أن أبقى معكما، ولكن سأذهب لأبني جسورا أخرى.